ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل أحد أخيه ميتا فكرهتموه. فانظروا معاشر المؤمنين كيف ساق الله عز وجل هذه المنهيات وهذه التحذيرات الثلاث مبتدئا بسوء الظن مختتما بالغيبة. إن السبب في ذلك معاشر المؤمنين أن الظن ينطلق من القلب، فإذا ساء ظنون العبد ساء شعابه، وأول ما يسوء منه أنه يتتبع عثرات المسلمين ويتتبع سقطاتهم ويتتبع عوراتهم ظنا منه وزعما أنه يريد أن يتحقق مما ظنه، ثم لا يلبث أن يطلق لسانه في غيبة ونميمة إخوانه. فلهذا قال الله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن، أمر بالاجتناب، والاجتناب هو التباعد وشدة الابتعاد. فإن الإنسان لا يكفي أن يخاف من سوء الظن، بل لا بد عليه أن يجتنبه وأن يبتعد عن كل طريق موصل إليه، بل لا بد له أن يترك كثيرا من الظن رغم أن الظن السوء قليل. وهذا من باب الاختيار، فإن أعراض المسلمين فإن أعراض المسلمين وحرماتهم عظيمة عند رب العالمين. فقد روى ابن ماجه في سننه بإسناد جيد أن عمر بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف يوما بالكعبة، فقال ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم ريحك، والذي نفس محمد بيده وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لا حرمة المؤمن أعظم عند الله من دمه وماله، وألا تظن بالمؤمنين إلا خيرا، وألا تظن بالمؤمنين إلا خيرا. ولهذا معاشر المؤمنين نهى النبي الأمين كما جاء في الصحيحين وفي غيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن فتح القلوب للظنون السيئة بإخواننا المسلمين. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ذلك لأن القلب يكذب كما يكذب اللسان، وكذب القلب أن تظن بالمؤمنين على خير ما على غير ما ظهر منهم. فإن الأصل في المسلمين والمؤمنين السلامة والطيبة في الأقوال والفعال إلا إذا ظهر بالدليل البين الدام، فكذب القلب وغيبة القلب تكون بسوء الظن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا إياكم والظن، والمقصود ها هنا الظن السيء، فإن الظن أكذب الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينجر مع سوء الظن ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تجابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. إن أعظم ما يقضي على الأخوة الإسلامية بين جموع المؤمنين في أسرهم وفي أحيائهم وفي مجتمعاتهم بل بين المسلمين قائمة ينطلق من أعظم آفة وأولها إنه سوء الظن. فما استشعر سوء الظن بين قوم إلا دبت إليهم الفوقة والشقاء، والفشى فيهم الحسد والتنافس والتباغض والظلم. ولذلك أمر الله عز وجل بإصلاح الأوعية أولا، وذلك بحسن الظن بالمسلمين عامة. فإن على سوء الظن وعلى مائدة سوء الظن اجتمع اللئام باللئام، وقطعت الأواصر ومزقت الأرحام، وجرى بين الناس سوء الظن السقيم الذي يمنع كل أخوة أن تستدين. ولذلك معاشر المؤمنين، إذا نظرتم في أحوال الناس ومعايشهم تجد أن سوء الظن صار شعارا، لا مجال للاعتذار ولا لالتماس المعاذير بين الناس. فإذا مر أخ على أخيه ولم يسلم عليه، وجد عليه في نفسه وظن به سوءا، ولعل هذا الأخ الذي ما سلم عليه قد همت به الهموم واحتوشته الغموم، فلا يدري على أرض يمشي ولا على أي سماء تخله. ولعل أخا لك اتصلت عليه ولم يرد عليه، فلعل أنه كان في شغل يمنعه، وأخ لك سألته عارية فمنعك إياه فوجدت تغيرا في القلب عليه، فلعل له عذرا لا تعلمه. وهكذا معاشر المؤمنين، صار سوء الظن هو الشعار والمبدأ المحكم بين الناس، حتى بين الأزواج. يسيء الزوج الظن بزوجته، والزوجة تسيء الظن بزوجها. كم هدمت وكم حطمت من علاقات، وكم أبيدت من أسر بسبب سوء الظن. ولهذا معاشر المؤمنين، نهي الله جل جلاله عن سوء الظن، إنه بناء محكم لمجتمع مسلم تربطه رابطة الأخوة الإيمانية. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن المرأة لا ينهى عن كل سوء ظن، لأن الظن قد يكون في محله. ولذلك وضع العلماء روابط محكمة للتفريق بين ما يباح فيه الظن وما لا يباح، ويرجع ذلك إلى ضابطين اثنين. أما الضابط الأول النظر في الحال، أي في حال ذلك الشخص، فإن كان من أصحاب الأمانة والصدق والصلاح والتقى والورع، فالأصل أن تحبن أخطاؤه وما بلغ منه وما نقل عنه على أحسن وأفضل المحارم. وأما إن كان من المجاهرين بالسوء، ومن المجاهرين بالبدع، والمجاهرين بالكفر، فإن هذا يحمل سيء قوله وفعله على ظاهره. وأما الضابط الثاني معاشر المؤمنين، فإن سوء الظن قد يكون مجرد خطرات ترد على القلب، فإن العبد لا يؤاخذ بها إلا إذا استحكمت وعقد عليها القلب ثم نطق بها اللسان. ولهذا قال العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث أو أكذب الحديث. قيل إن المعنى الثاني أن الإنسان إذا ظن بإخوانه السوء كذب في حديثه وأساء في قوله. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن لسوء الظن الفاش بين المسلمين والمستشري بين جماعاتهم أسباب موجبة له، ومن أعظم هذه الأسباب وأشدها خطرا ضعف الإيمان واستحواذ الشياطين ومرض القلوب. فإن الفاسق معاشر المؤمنين إن كان من الإنس أمرنا الله عز وجل بالتحرز من أخباره وأقواله. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، فكيف إذا كان هذا النبأ وهذا الخبر إنما أتى من أفسق فاسق ألا وهو الشيطان؟ فإن الشيطان يستحكم في القلوب المريضة، فيصير العبد لا يظن بإخوانه إلا السوء. إذا جاءه الخبر صدقه ولم يبحث عن مصدره، ظن بإخوانه سوءا لاستحواذ الشياطين عليه. وأما السبب الثاني معاشر المؤمنين من أسباب انتشار سوء الظن بين عموم المسلمين هو العجلة وعدم التثبت من الأخبار. فإن كثيرا من الناس تأخذه العجلة لأنه يريد من إخوانه الزلات والسقطات. فإن المؤمن وإن المؤمنين الأخيار كما قال عبد الله بن محمد بن وشتان بين هذا وهذا، فإن من أعظم الأسباب ومن أعظم أنواع العلاج أيضا أنك لا تتعدل في الحكم على المسلمين وعلى المؤمنين حتى تتثبت من الأخطاء، فقل لعل له عذر لا أعلمه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد أنه قال: التمس لأخيك، قال: إذا وجدت من أخيك أو بلغك من أخيك ما تكرهه فالتمس له عذرا. أو قال رحمة الله تعالى عليه: لا تظنن من أخيك شرا وأنت ماذا؟ وأنت تجد له أو تلتمس له عذرا. ولهذا قال أحد السلف رحمة الله تعالى عليه أجمعين وهو أبو قلابة من أئمة المحدثين، قال رحمة الله تعالى عليه: إذا بلغك عن أخيك شر أو ما يسوءه فالتمس له العذر جاهدا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذر لا أعلمه، قل لعل له عذر لا أعلمه. هكذا كان سلف الأمة الأخيار يظنون بالمسلمين كل خير، يظنون بهم الصلاح والسنة والسداد إلا إذا بان بالدليل القاطع البين. أما أن يأخذ الإنسان بالتخرس، وقيل وقالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك فيما رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس بقية الرجل زعم، بئس بقية الرجل زعم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن الأسباب معاشر المؤمنين وبضدها يتبين العلاج، أن كثيرا من الناس يمشي في بين الناس تقريبا وبالتخوين. فالأصل عند كثير من الناس أن الناس والمسلمين ليسوا على خير ولا على هدى ولا على تقى ولا على ديانة واستقامة. ولذلك شعارهم: إن الناس كلهم قد هلكوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو مهلكهم، أي بقوله وبظنه السيء. ولذلك فإن المشي بالغيبة بين الناس مما يؤدي إلى سوء الظنون، وبالعكس إذا أحسننا وابتعدنا عن الغيبة فإن ذلك سبب في وأد سوء الظن. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى، كما جاء في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يخوّلهم ويلتمس عفراتهم. هذا بين الأزواج وبين الإخوان وبين الخدام، فإن العبد إذا تلمس السقطات وتتبع العورات فإنه لا بد أن يسيء الظن. وأما إذا اتسع صدره وسلمت نواياه وسلم مخبره ومظهره كان على استقامة وسلام. ولذلك كان السلف رحمة الله تعالى عليهم يقولون: والله لا ما سبق من سبق ولا على من على، لا بصيام ولا بصلاة ولا بكفرة قيام، ولكن بسلامة صدورهم على إخوانهم. سلامة الصدور إنها عملة عزيزة في هذا العصر خاصة الذي انتشر فيه الغل والحسد وسوء الظن بين عموم المسلمين، حتى بين الأخيار من طلبة العلم، حتى بين رواد المساجد صار شعارهم سوء الظن والتخوين، فانتشر فيهم انتشار النار في الهشيم إلا من رحم الله رب العالمين. ومن الأسباب وأختم بها معاشر المؤمنين التي أدت إلى جالس انتشار سوء الظن واستشرائه بين الناس من أعظم هذه الأسباب سوء الفعال، فإلا وإذا ساء ظن العبد ساءت فعاله، إذا ساء ظنه ساءت فعاله، فإن العبد إذا كان على خطر من معصية أو شبهة أو ضلالة ودّ لو أن الناس كانوا كلهم مثله، فالسارق يود أن الناس كلهم يسرقون، والزاني يود أن الناس كلهم زناة، والراشي يود لو أن الناس كلهم يرتشون، والمرابي يود لو أن كل الناس يرمون بأموالهم. وهكذا معاشر المؤمنين، فإنهم حينما ساءت فعالهم وساءت قلوبهم ظنوا السوء بإخوانهم. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطهر قلوبنا من أجناسنا ومن أرجاسنا ومن كل ما يظهر